بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أسئلة القسم الرابع. بسم الله. اسم هذا القسم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. القسم الرابع من أقسام كتاب التوحيد. أول القسم الأول الشيخ الأول مقدمة، والثاني تفسير التوحيد، والثالث الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، والرابع سبب كفر بني آدم. ما سبب مجيء المصنف رحمه الله بهذا القسم؟ ها شيخ علاء، لماذا جاء بهذا القسم سبب الكفر؟ نعم. أراد أن يبين لك ما هي أسباب الكفر حتى تجتنبها. وقلنا كأن سائل يسأل. الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله يقول: هذا النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده، ما هو سبب الكفر؟ طيب، أسباب الكفر كم عند الشيخ؟ ثلاث. وقال أن من فهم هذا الباب بابين بعده. طيب، وبدأ بباب الغلو. لماذا؟ لأنه أول شرك. نعم، وهذا من أعظم الأسباب وأول الأسباب التي وقعت في الأرض. نعم. طيب، الباب الثاني التغليظ في من عبد الله، لأن هذا من أسباب الكفر وأخطر الأسباب. طيب، والثالث الغلو في قبر الصالحين، يصيرها وثالا كما حصل في قبر اللات. الرابع الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب ولم يجعل مجال لأحد. هذا القسم الرابع. القسم الخامس من أقسام كتاب التوحيد. نعم نعم، قول يا شيخ. أي نعم، دحض حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة. نعم، خلاص ذكرنا كل بعد. الغلو في الصالحين هو أصل الشرك قديما وحديثا. يقول الغلو في الصالحين هو أصل الشرك قديما وحديثا، صح أم خطأ؟ نعم، خطأ ولا صح؟ صحيح. نعم. الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام بل أشد. نعم، لماذا؟ لأن القبور في كل مكان، والأصنام قد تجدها وقد لا تجدها. وقال إنه الشيطان يلبس على الناس ويكون يحصل لهم شيء من الطمأنينة والخشوع والرهبة وما لذلك عند القبور. وقلنا الواجب أن تكون القبور كما كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تكون أولا خارج البنيان ولا يصنع عندها شيء من العبادة، لأنه هذا متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم. صحيح. نعم، ولا يوضع عليها شيء ولا يبنى حولها سور إلا عند الضرورة، ولا مصابيح ولا سرج ولا غيره. نعم. إبراهيم صلى الله عليه وسلم خليل الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، هل يصح هذا أم لا؟ الصلاة والسلام. نعم الشيخ، خطأ، وهذا فيه تنقص لحق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هو الصحيح؟ نقول أن محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام خليل الله. نعم، ولأن الخلة أعلى درجات المحبة. نعم. زخرفة القبور وإسراجها وتجصيصها والكتابة عليها وبناء القباب ووضع الستور والقيام على خدمة زائريها وإعطاء النقود لسدنتها. نعم. واجب محرم. نعم، الله أعلم أنه هذا أمر واضح جدا، بل أنه يعني محرم هذا شيء قليل. الأصل أنه إما أنه كبيرة من الكبائر أو نوع من الشرك الأصغر. نعم. هل استجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حيث أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم نعم، قال ابن القيم: استجاب الله سبحانه وتعالى ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وحاطه بثلاثة الجدران. القبر لم يجعل وثن يعبد من دون الله، قال لم يسمع في التاريخ أن أحد سجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أناس يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولو كان من مكان بعيد، مثل من خلف القبر أو من الهند أو ما إلى ذلك. نعم. حكم زيارة النساء للقبور ومن قال به من العلماء. نعم، حكم زيارة النساء للقبور من كبار الذنوب، كما رجح ذلك شيخ الإسلام وانتصر لهذا القول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد. نعم. الزيارات المشروعة بالمدينة. لو سأل سائل وقال: ما هي الزيارات الشرعية بالمدينة؟ الشيخ: طيب، ثلاثة قبور ومسجدان. الأول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد من أجل أن يشد الرحل. طيب، الثاني مسجد قباء. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء في كل أسبوع، وقال: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء. والثالث قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والبقيع وشهداء أحد، وهذه القبور خاصة بالرجال للنساء. نعم. ما مناسبة إيراد المصنف للآيات الثلاث؟ يقول إيراد المصنف رحمه الله للآيات الثلاث تحت باب ما جان بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، لأنه الناظر قال لهذه الآيات يظن أن ليس فيها دليل في أن هذه الأمة تعبد الأوثان. نعم، يقول: لا يتبين إلا أي نعم أن تقرأ ما بعد الآيات، الحديث الوارد بعد الآيات، حديث أبي سعيد رضي الله عنه. نعم. هل القردة والخنازير بقية أولئك الممسوخين؟ على القردة والخنازير الموجودة اليوم بقية أولئك الممسوخين؟ لا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسلم: أن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل، يعني لا تتكاثر، يعيش حتى يموت. نعم، ثم لا يولد له. نعم. في حديث ثوبان: استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين ومنع الثالثة. نعم، استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم في أن الأمة الإسلامية لا تهلك بسنة قحط عام، والثاني أن الكفار لا يسيطر على كل الأمة الإسلامية، ومنع الثالثة أي نعم أن الفتنة، قلنا منذ أن مقتل عثمان رضي الله عنه انفتح باب الفتنة وكان القتال بين المسلمين. نعم. وحصر النبي صلى الله عليه وسلم الخوف على أمته في ماذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم الخوف على أمه؟ نعم، لماذا؟ ما هو السبب؟ لو قال لك يعني قائل: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين؟ نعم أي نعم، لأنه له يقول له أتباع كثر. قلنا مثل ما حدث مع ميرزا غلام، وقال هو مسيلمة مع تكلمه في آخر عهد الصحابة وغيره. نعم. الآية العظمى للطائفة أنهم الآية العظمى للطائفة المنصورة ما هي؟ أولا أنهم طائفة قلة، والثاني يخذلون، والثالث يخالفون، والرابع أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويعليهم بكل أمر. صحيح؟ نعم. وإن جندنا لهم الغالبون. نعم، وينصرهم الله سبحانه وتعالى. وقلنا هذا فيه تسلية لبعض الناس أنه يقول أوذيت وطردت وكذا وغيره، نقول ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى للغرباء، وقال لا تزال طائفة منهم، لكن بشرط أن لا يكون هذا ادعاء أنه من الطائفة والفرقة الناجية أنه يكون بالكلام، لا لابد يصدقه العمل. نعم. وقلنا أنه من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يحصر هذه الطائفة في أشخاص أو زمان أو مكان، وإنما حصروا بعمل، هم على من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي في رواية قال الجماعة. نعم. كيف ترد على من قال أن المصنف ينهى عن زيارته صلى الله عليه وسلم؟ يعني ظهر يعني بعض الانتقادات على الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وقالوا أن محمد عبد الوهاب رحمه الله ينهى عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نرد؟ نرد أنه قال في المسائل أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل أعمال، بالشروط الواردة في الزيارة الشرعية، لا أشد إليها الرحل، وأن ينوي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عند القبر أو صنع شيء من العبادة، ولا يجعل هذه الزيارة عيد وما إلى ذلك. نعم. حكم الأعمال التالية. حكم الأعمال التالية. نعم. دعاء الله عند القبور. قال أراد أن يدعو الله عند القبر، حكم. نعم. في تفصيل. لا، هو يريد يدعو الله، مثال يدعو الله أن يرزق زوجي صالحة مثلا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يصح ولا لا يصح؟ ها، بدعة. نعم. طيب، دعاء صاحب القبر شرك أكبر. الدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور، ها، الدعاء الوارد عند زيارة القبور هذا سنة. إذن الزيارات ثلاثة: زيارة سنية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. نعم. العكوف عند القبر، ما حكم العكوف عند القبور؟ نعم، كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، لأنه رتب عليه عقوبة خاصة. نعم. المساجد على القبور، بناء المساجد على القبور أيضا كبيرة ونوع من الشرك. نعم. التماثيل. نعم، تماثيل، إيش حكم التماثيل؟ نعم، كبيرة. نعم، ولا بد من إزالة التماثيل. زيارة قبر النبي، الإزالة قلنا إما إذا كان تمثال أن يكسر الرأس، وإذا كان صورة أن يطمس معالم الوجه. نعم. ولا قبرا مشرفا إلا سويته. إيش معنى سويته؟ نعم الشيخ، تسويه أولا على السنة، وثانيا تسويه على من بجانبه بمن حوله. نعم، تسوي على السنة أن يسنم ويرتفع قدر الشبر، وضع عليه حجر أو حجرين كما ترى الآن في البقيع. نعم. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول محمد عبد الوهاب رحمه الله من أفضل الأعمال، بشرط ألا يشد إليه الرحل ولا يجعل عيد، هذا تكرر معنا. نعم. النافلة في البيت، ما حكم صلاة النافلة في البيت؟ أفضل من الصلاة في مسجده. فالشيخ أكرم الآن صلاة النافلة يترك المسجد النبوي ويصلي النافلة في البيت، هل هذا أفضل أو يصلي النافلة في المسجد النبوي؟ في البيت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في بيته عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان يعني يعرف من نفسه أنه يصلي، لكن إذا أنه مفرط نقول لا، صلي الآن في المسجد لأنك مفرط، في العادة أنه ما يصلي في بيته. صحيح. نعم. بعده، الصلاة في المقبرة، حكم الصلاة في المقابر. المقرر عند السلف أنه لا يصلى أي شيء عنده إلا الصلاة على الجنازة إذا كان مخاطب وقت مات هذا الميت بالصلاة عليه يصلي بعد أن تدفن كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء صحيح التي كانت تقوم المسجد. نعم. طيب إذن الأصل أنه ما يصلي أي صلاة عند القبور إلا إذا كان قال دفن إنسان وكان هو مخاطب بالصلاة عليه وما أدرك الصلاة عليه يأتي عند القبر ويصلي عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد. نعم. ولكن الشيخ مصطفى عنده جد رابع وجاء عند قبر هذا الجد وأراد أن يصلي عليه يصح؟ لا ما يصح. نعم. تتبع قبور الصالحين. تتبع قبور الصالحين يعني تتبع قبور الصالحين يبحث عن شهداء بدر يذهب إلى أماكن يعني فيها أناس صالحين ماتوا ويأتيهم ويزورهم ويدعو لهم وكذا. نعم. لماذا؟ نعم لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. نعم. التشبه بالكفار. ما حكم التشبه بالمشركين؟ كبيرة. نعم من كبائر الذنوب. نعم. تتبع آثاره صلى الله عليه وسلم. تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الأثر قصد به النبي صلى الله عليه وسلم التعبد فهنا مشروع، وإذا لم يقصد به عليه الصلاة والسلام التعبد فهذا ممنوع. طيب أعطينا مثال أماكن قصدها النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا في الحج، الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة مثلا والدعاء عند المشعر الحرام وقال وقفتها هنا عليه الصلاة والسلام صح؟ نعم. فهذا التتبع مشروع أحيانا حتى يكون ركن مثل الوقوف بعرفة صحيح. طيب وأماكن لم يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم التعبد مثاله بيعة الرضوان وقعت في الحديبية عند الشجرة، فالشيخ علاء يذهب إلى هذا المكان ويقول هذا المكان مكان مبارك وأنا أريد أذهب إلى الحديبية وأصلي هناك لله سبحانه وتعالى وأدعو الله سبحانه وتعالى لأنه كان هناك بيعة وبيعة رضوان وما لذلك مثلا. نعم. ما هو إيش الحكم الشيخ علاء؟ نعم. بل هذا من البدع وكان ينهى عنه عمر رضي الله عنه قطع الشجرة. وسبقا قلنا أنه الشيخ بن باز رحمه الله أمر بهدم بيت الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله. لماذا؟ قال لأنه هناك من أهل السنة يعني بعض يذهب ويقول أنا أريد أرى يعني كيف كان الشيخ يدرس وكذا. وكذلك يعني هذا ليس خاص بمحمد عبد الوهاب، حتى يعني بعض الطلاب يعني يقول نصور بيت الشيخ الألباني أو الشيخ مقبل رحم الله الجميع. لا ما يصح هذا. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. زيارة النساء لقبره صلى الله عليه وسلم. زيارة النساء لقبره عليه الصلاة والسلام يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله هي مثل زيارة باقي القبور من كبائر الذنوب. ويقول إن خرجت المرأة وأرادت أن تصلي في الروضة مثلا هل يصح هذا أم لا؟ قال الأولى عدم الخروج، ولأن الغالب الآن في النساء عندما يخرج يقول نريد الزيارة، لكن قال إن خرجت وجاءت للروضة فلا مانع أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن تقصد بهذا الخروج الزيارة فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وقال فيه أيضا مخالطة الرجال كما ترى الآن في المسجد النبوي. نعم. اكتب ما تعرفه عما يلي. نعم. كيف نحب الصالحين؟ كيف تكون محبة الصالحين؟ أولا انقسم الناس تجاه الصالحين قلنا إلى طرفين ووسط. كيف نكون من الوسط؟ لو قال لك قائل أريد ضابط عند أهل السنة والجماعة في محبة الصالحين، ما هو الضابط؟ نعم. أي نعم، السير على ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. نعم. لا إفراط ولا تفريط، ومنه الدعاء لهم في ظهر الغيب والذب عن أعراضهم وأخذ العلم وتبليغ عنهم صح؟ نعم. طيب بعده وقلنا مثاله عندنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله. هناك بعض الأمور هو يعني لم يوافق فيها الإمام محمد عبد الوهاب، لم يفرد هذه المسائل بمصنف مستقل، وإنما ذكرها تبعا للشرح، والذي يقرأ الشرح لا يشعر بهذه الأمور، وهذا من طريقة أهل السنة والجماعة، أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، صح؟ وأنه أهل السنة والجماعة لا يدعون العصمة لا لمحمد عبد الوهاب ولا لغيره، صحيح؟ نعم، بل المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. نعم. أقسام الناس تجاه الصالحين. خلاص أخذنا أقسام الناس تجاه الصالحين، انقسم الناس تجاه الصالحين إلى طرفين ووسط. نعم. أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. ما هي الكتب؟ التوراة والإنجيل. نعم. الغلو. ما تعريف الغلو عبد الرحمن؟ في الثناء مدحا كان أو قدحا. نعم. مفاسد الغلو. ما هي مفاسد الغلو؟ نعم، الصد عن تعظيم الله، لأن الإنسان إذا اشتغل بتعظيم غير الله ترك تعظيم الله سبحانه وتعالى. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولذلك تجد بعض الناس قال عندما يأتي للسلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم تجده في خشوع وطمأنينة، وإذا صلى قد تحكم على صلاته بالبطلان من كثرة الحركة وعدم الطمأنينة. طيب، يصد عن تعظيم الله. نعم، قد يؤدي لعبادة المغلو فيه كما حصل في قبر اللات وكما حصل من قوم نوح عليه الصلاة والسلام. الثالث، نعم، يقول أنه إما يرفعه أو يحط من قدره، صحيح، وإذا رفعه يؤدي للعبادة، وإذا أنزل من قدره يؤدي إلى العداوة. طيب، بقي شيء، إذا كان حي فسوف يزهو بنفسه إذا كان مدحا، والعداوة إذا كان قدحا. نعم. مفاسد الغلو. نعم. غلا في عيسى عليه السلام. غلا في عيسى عليه الصلاة والسلام النصارى مدحا واليهود قدحا، قاتلهم الله. طيب، وأهل السنة توسطوا، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منها، أي روح من الأرواح التي خلق الله وضاف لنفسه تشريفا. نعم. مثل الغلو في الصالحين في العصر الحاضر. يقول مثل الغلو في الصالحين في العصر الحاضر. نعم، الغلو في مشايخ الصوفية غيره، الغلو في الأئمة الأربع، الغلو في الإمام أبو حنيفة رحمه الله، منهم من غلا فيه مدحا ومنهم من غلا فيه قدحا، وأهل السنة توسطوا في الإمام رحمه الله. نعم. نعم، الجيلاني وغيره. طيب، نعم. صنع قوم نوح عليه الصلاة والسلام أمور. نعم، وهي الأول صوروا تماثيلهم وعكفوا على قبورهم وطال عليهم الأمد فعبدوهم، يعني فقد العلم. نعم. الإطراء. الإطراء، ما هو الإطراء؟ نعم، المبالغة في المدح. نعم. فإنما أهلك. أهلكم في ماذا؟ نعم، في الدين أولا، نقصان الدين، والثاني في الأبدان، عاملة ناصبة، يعني هذا المعنى، يعني تعمل بلا فائدة. نعم. المتنطعون. نعم، المتنطع هو المتعمق والمتقعر والمتشدق سواء كان في الأقوال أو في الأفعال، وأخذنا عليه أمثلة. نعم. الفرق بين التنطع والغلو والاجتهاد. الاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك أمر شرعي، فالشيخ عبد الرحمن يجتهد أنه يصلي الصلوات المفروضة مع الجماعة في الصف الأول في المسجد النبوي. تنطع أم اجتهاد؟ اجتهاد. يجتهد في صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، يجتهد في قيام ثلث الليل الآخر، فهذا اجتهاد لأنه موافق للكتاب والسنة. إذا خالف زاد أو نقص فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ نعم. مثاله قال يصوم ولا يفطر، يقوم الليل ولا ينام، صح؟ نعم. بعد، اتخاذ القبور مساجد، ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ نعم الشيخ، إما بناء المساجد عليها أو السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. أبرز قبره، ما معنى إبراز قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إظهاره للناس، كان يدفن عليه الصلاة والسلام في البقيع مثلا، أو نرى تربة القبر. لماذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحجرة؟ لماذا لم يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأول خشية أي النبي صلى الله عليه وسلم، وخشية أي الصحابة، وهذا فيه تحقيق الصحابة رضي الله عنهم للتوحيد. نعم. والثالث أن كل نبي يدفن حيث قبض. نعم. لم يبرز قبره صلى الله عليه وسلم اليوم. كيف نرد على من قال أن إجماع الأمة انعقد على جواز دفن الصالحين في المساجد؟ نعم الشيخ، أولا نقول الرد على أهل الباطل من وجهين. المجمل نقول أنت من الذين تتبعون متشابه تركون المحكم، عندنا نصوص محكمة بينة ولا بد أن نحذر منك. الثاني أن ادعاء الإجماع كذب وافتراء. الثالث أن الذي بنى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حي، وعندما مات عليه الصلاة والسلام دفن في بيته ولم يدفن في المسجد. إدخال الحجرات إلى المسجد لم يكن بإقرار من الصحابة ولا من التابعين، بل بعد أن انقرض أكثر الصحابة لم قل القليل، وأنكر من بقي ومنهم قال من التابعين سعيد رحمه الله، وقال أنه حتى بعد الإدخال في زاوية منحرفة عن القبلة ولا ترى القبر، وأن لهذا القبر المسجد مزية وفضل. والأخير أن أصل المسجد كان قبور المشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنبش وغيره. نعم. أشر أهل البدع، وأن لهذا المسجد مزية وفضل، الله أعلم ذكرنا. نعم. طيب، قال نعم، من هم؟ الرافضة والجهمية، لماذا ذكرهم؟ قال لأن الرافضة أهل السنة يعمرون المساجد، والرافضة يعمرون المشاهد، بل يقال أنه طهران هي العاصمة الوحيدة في العالم من عواصم الدول التي لا يوجد فيها مسجد، يقول لا يوجد فيها مسجد، وإن كان هذا المسجد مبني على قبر، ما عندهم مسجد، كل ما عندهم في طهران مشاهد، ما يوجد عندهم مسجد أبدا، هدموا المساجد كلها، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، الثاني قال الجهمية، لماذا؟ لأنهم أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى، ومنها الخلة والكلام. نعم. بعد، السرج، السرج المصابيح. نعم. يلت السويق، يلت السويق. نعم، يلت يعني يفت، والسويق نعم قريب من الحيز. طيب، نعم. من أنفسكم، نعم، فيها قراءة من أنفسكم. نعم، إما من أنفسكم يعني البشر، وتميز عنا عليه الصلاة والسلام بأنه يوحى إليه وليس له شيء من خصائص الربوبية، أو أتقى الخلق عليه الصلاة والسلام، لا طريق لعبادة الله، ولا يمكن أحد أن يأتي بعبادة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فضل أن يأتي بعبادة أكثر منه. نعم، رد على المبتدعة. نعم. عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم. نعم، أي يشق عليه ما يشق عليكم، وقلنا هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام موصوف بهذا الخلق العظيم، باذل غاية جهده في جلب المحبوب الذي أفاد قوله سبحانه وتعالى حريص عليكم، وباذل غاية جهده في دفع المكروه الذي أفاد قوله تعالى عزيز علي ما عنتم، ما ترك شيء يقرب إلى الله إلا وأمر به، ولا شيء يبعد عن الله إلا ونهى عنه. بعده بالمؤمنين تقديمه من حق التأخير قلنا دلع الحصر، وإثبات الرأفة والرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منها أن تكون مماثلة لرحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء السميع البصير، وبغير المؤمنين ليس رؤوفا رحيما. والدليل محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار وحما بينهم. قال فإن تولوا، ولم يقل فإن توليتم، مع أن الآية كلها خطاب. لماذا؟ الأول نعم أن لا يمكن أن يوصف المؤمن بالتولي حتى إن كان هذا الواقع. الثاني التنبيه، نعم، لأن القارئ لو كان يقرأ على وتيرة واحدة ما يتنبه. نعم بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. نعم إما أنه كان متقرر عند الصحابة أنه لا يصنع شيء عند القبور، لا قراءة قرآن ولا صدقة ولا صلاة ولا دعاء ولا غيره. نعم الثاني لا تدفنوا فيها موتاكم. طيب لو قال إنسان كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا وهو عليه الصلاة والسلام دفن في بيته؟ نعم أنه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال أنه ما من نبي يموت إلا يدفن حيث قبض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب يأتينا إشكال جديد، قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون في أبي بكر وعمر؟ نعم نعم عندما دفن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هذا المكان الآن قبر، صح؟ نعم وخرج عن كونه بيت، فيصح أن يدفن فيه أي أحد. نعم وعائشة رضي الله عنها استأثرت نعم عمر قالت لا أؤثر على عمر أحد. نعم فأذنت له أن يدفن في هذا المكان. نعم قبري عيدا، إيش معنى لا تجعلوا قبري عيدا؟ نعم يعني يعاد ويتكرر ويزار في كل عام أو في كل شهر أو في كل يوم أو في جمعة وما لذلك. نعم تسليمكم يبلغني، كيف يبلغ عليه الصلاة والسلام؟ بقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سيحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام. شروط الزيارة الشرعية للقبور، نعم ما هي شروط الزيارة الشرعية للمقابر؟ نعم الأول أن لا يشد إليها الرحل، الثاني أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة، أن لا يأتي بما هو محرم شرعا كإطالة الوقوف على القبور أو دعاء الله عند القبور، صحيح، أو جعل شيء من الزرع والورد وكذلك، هذه الأمور كلها يعني. نعم طيب نعم وينوي بهذه الزيارة الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له وللأموات بالدعاء والصفح عن الزلات. وقلنا الزيارات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، سنية وبدعية وشركية. نعم كيف ترد على من قال إن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة؟ نعم كيف ترد؟ نرد إجمالا قراءة الباب وانتهى الأمر. التفصيل الأول نقول أن هذا الذي يقول هذا الكلام ممن يتبع المتشابه ويترك المحكم، وأن هذا ما وقع في قلب الشيطان ولم يترك العمل، أو وقع في قلب الشيطان في ذاك الزمن، لأنه زمن الصحابة قوي في الإسلام امتدت الفتوحات، أو أن هذا قال المصلي يعني الموحد ولم ييأس من غير المصلين، أو المصلين يعني كل المصلين ولم يأس من البعض، وأن هذا معارض بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بوقوع عن عبادة الأوثان، وقال أن قتال الصحابة للمرتدين كان في الجزيرة، وقال أن العلماء يذكروا في باب حكم المرتد وكذا أشياء يكون بها الإنسان نسأل الله السلامة العافية مرتد حتى وإن كان من هذه الأمة أو في الجزيرة، ولم يفرقوا بين كونه في الجزيرة أم لا. نعم وغيره. نعم. فوائد ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. خلاص عديها الثلاث آيات هذه. نعم. الجبت. الجبت السحر، وقال هذا تفسير بالمثال، يصح التفسير بالمثال. مثاله يسأل سائل يقول الواجبات، يقول الواجبات مثل الصلاة مثلا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. قال الظالم لنفسه الذي لا يصلي. هل الظالم لنفسه فقط الذي لا يصلي، ولا هذا تفسير؟ تفسير بالمثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود وصلوا في نعالكم. هل مخالفة اليهود منحصرة في الصلاة في النعال؟ لا، هذا تفسير بالمثال، مفهوم. نعم. بعده الذين غلبوا على أمرهم. قال إما الحكام أو الذين لهم الرأي والمشورة. نعم. القذة بالقذة، يعني شدة المتابعة كما تشبه ريشة السهم الريشة الأخرى. نعم. زوالي الأرض. زوائي جمع، وقلنا على أي اعتبار؟ أنه إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قوى الله سبحانه وتعالى له النظر فرأى الأرض من المشارق إلى المغارب، أو جمع الله سبحانه وتعالى له الأرض، نقول آمنا وصدقنا وسلمنا وحصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر الذهب والأبيض الفضة. نعم. بسنة بعامة. بسنة السنة الجد والقحط، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. نعم. فيستبيح بيضتهم، أي يستبيح أموالهم. نعم. كذابون ثلاثون. نعم. إما الذين لهم شأن ويشتهر، يعني ما يدعون إليه يدعون إليه، أو على باب على سبيل التكثير. نعم. لا الحصر. خاتم النبيين، وقلنا إذا ختمت النبوة من باب أولى تختم الرسالة، وكل من ادعى النبوة رسالة بعد موته عليه الصلاة والسلام فهو كاذب كافر، وكل من صدقه فهو كافر مثله. نعم. عدوا من سوى أنفسهم، يعني من غير المسلمين. نعم. حتى يأتي أمر الله، يعني إلى قرب قيام الساعة، لا تقوم الساعة إلا شر الخلق، وهذا الجمع بين حديثين. نعم. انتهى. الحمد لله والله أعلم، وصلى الله عليه. يا أخواننا، يعني تنبيه بسيط، يعني أنتم تعلموا أنه أنا ليس لي يعني فضل عليكم أو زيادة علم، وإذا يعني هناك إشكال أو شيء يعني أسأل. وإحنا اتفقنا أنه عندنا يعني شروح نعتمد عليها، وعند الاختلاف نرجع إلى الشرح هذا. فيعني بعض الطلاب يقول يعني من أين هذا التقسيم، أو من أين هذه المسألة وكذا. قبل أن تسأل أو كذا ارجع للقول المفيد، تجد إن شاء الله الجواب. إذا أشكل عليك شيء أو مسألة في الأبواب أو كذا، تعال اسأل يا أخي قبل أن، لأنه بعض الناس يعني حسن الظن فيه أنه يريد الحق، أنه يذهب إلى فلان من المشايخ أو كذا يقول فلان يقول كذا وكذا. قبل أن تذهب تعال اسأل، ما هي الحجة في أنك قلت في الدرس كذا وكذا وكذا؟ احنا قلنا الحجة ارجع إلى القول المفيد ونرتاح بهذا الأمر. سبحان الله، يعني أمور عجب، يعني ما أدري، أنا أحسن الظن في الطلاب، الأصل حسن الظن أنه يريد الحق. طب إذا أردت الحق اسأل، ما هو الدليل على طالب من الطلاب هدانا الله إياه راح لبعض المشايخ في المدينة وقال فلان يقول أن للملائكة قلوب؟ قال أنا هذا الأمر ما أعرفه. طيب يا أخي تعال اسأل، ما هو الدليل أن الملائكة قلوب حتى إذا فزع عن قلوبه؟ بعد أن ذهب للشيخ وكذا قال فلان يقول عنك أنك كذا وكذا، هو إيش يريد مني الآن؟ أنه ذاك يرد ثم أنا أرد ثم يحصل التنازع والفرقة؟ تعال اسأل يا أخي، اعتبرني أنا مخطئ، ما أنا معصوم، صحيح؟ نعم. ثم ارجع يا أخواننا، عندنا قول مفيد موجود. بعض الطلاب يسأل يقول ما هو الدليل أن يصح الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه؟ بأربع شروط، أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه، حي وحاضر وقادر وسميع. موجود هذا القول المفيد صفحة 165، تراجعه. في النسخة ذات مجلد واحد موجود هذا، أن الشيخ بن عثيمين يرجح هذا، اعتبر أنه بعض المشايخ يرجح غير هذا. إذا أردت الرد رد على الشيخ بن عثيمين، لأني أنا قلت ما عندي علم. إحنا نريد بهذا الدرس أن نتذاكر فيما بيننا. طيب بعد هذا واحد من الطلاب أيضا سبحان الله سؤال فهم إشكال، قال هل الملائكة يعلمون الغيب؟ سألني، قلت الملائكة ما يعلمون الغيب أصلا، ما أحد يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا إحنا قررناه وين؟ في الأصول الثلاثة. قال لا، أنت كتبت وموجود في المذكرة أن الملائكة يعلمون الغيب. قلت فين؟ قال في المذكرة. جبنا من المذكرة الملائكة عالم غيبي. قلت يا أخي هذا عالم غيبي غاب عنا ما نراهم. قال لا كذا، والله موجود هذا. اعتبر أنه الآن من أجل هذا يعني السبب يعني قلنا أنه نجعل التسجيل عند الأخ عبد العزيز، لأنه أحيانا تعرف مع ضيق الوقت وكذا قد يعني تتكلم بكلمة وكذا، وإنسان غير معصوم. الثاني يعني هذا لعله خير أنه بشرى أنه الآن يعني هذا الشروحات المختصرة والجداول وكذا إن شاء الله تنزل قريب، أنا أوزع عليكم بإذن الله مختصر شرح الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة، هذا انتهينا منها إن شاء الله أوزع لكم. وأيضا حتى يعني الدروس المهمة كتاب التوحيد حتى نرتاح، إذا إنسان عنده إشكال يكون هذا مطبوع مكتوب، تقول مطبوع هنا ماذا تقول في هذا وخلاص معروف، ارجع القول المفيد او كذا، اخطأنا ولا اشكال اخوانا. والاصل الدين النصيحة، وسوف يأتينا ان شاء الله في العقيدة الواسطية. وقال أن يقول ان من معتقد اهل السنة والجماعة انهم يدينون بالنصيحة، يعتقد انه هذا دين. اما هذا اذا من اراد الاصلاح، واما من اراد الافساد يعني هذا ما سلم منه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والله أعلم. يعني لا يمكن أنه إنسان يعني يعرف معتقد للسنة والجماعة أنه ينتصر لنفسه، لابد ينتصر للحق، فالحق حق يتبع. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. يعني الله أعلم، هذا ترى اعتذار عن التسجيل يعني. نعم، جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83789338. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أسئلة القسم الرابع. بسم الله، اسم هذا القسم؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القسم الرابع من أقسام كتاب التوحيد، أول القسم الأول شيخ الأول مقدمة، والثاني تفسير التوحيد، والثالث الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، والرابع سبب كفر بني آدم. ما سبب مجيء المصنف رحمه الله بهذا القسم؟ ها شيخ علاء، لماذا جاء بهذا القسم سبب الكفر؟ نعم، أراد أن يبين لك ما هي أسباب الكفر حتى تجتنبها. وقلنا كأن سائل يسأل. الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده، ما هو سبب الكفر؟ طيب أسباب الكفر كم عند الشيخ؟ ثلاث، وقال أن من فهم هذا الباب بابين بعده. طيب، وبدأ بباب